إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذان مجلسان أحدهما قراءة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر أو كتاب الزيارة لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، والآخر في كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. وخلاصة ما مر يمكن أن تسطر أو أن تذكر في أسطر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الشيطان لم يتمكن من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الشيطان لم يتمكن من الصحابة. لماذا؟ لاثنتين. أنا ألخص كلامه الآن: لم يتمكن الشيطان من الصحابة لاثنتين. أولاهما تمكن الإيمان من قلوبهم، تمكن الإيمان من قلوبهم، والأخرى تمكنهم في العقيدة، تمكن الإيمان من قلوبهم والأخرى تمكنهم من العقيدة. وما تمكنوا في عقيدة الإسلام إلا لأنهم تلقوها عن سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن والسنة، بعيدا عن الآراء الفلسفية والأهواء المضلة والآراء التي هي نتيجة تعصب لأقوال الرجال وآرائهم مهما بلغوا من العلم ومهما بلغوا من الفضل. هذه عبارة ألخص بها ما مر وقد كرر ليقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشيطان لم يتمكن من الصحابة، كررها مرات من خلال ما مضى من الصفحات. أقول خلاصتها: لم يتمكن الشيطان من الصحابة لاثنتين، لتمكن الإيمان من قلوبهم، والثانية لتمكنهم من العقيدة. أقول ما تمكنوا من العقيدة إلا لأنهم تلقوها من المنبع الصافي وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحيين قرآنا وسنة، قرآنا وسنة. نعم، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالجواب الباهر في زوار المقابر: وهذا وأمثاله أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه. عددا كثيرا، وقد حدثني بما وقع له في ذلك وبما أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم. وهذا موجود عند خلق كثير كما هو موجود عند النصارى والمشركين، لكن طيب كثير. لو تقدمنا شوي، لأن هذا يتعلق بقوله ولا طمع الشيطان، ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم. نعم، قال رحمه الله: ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم ويقول أنا من رجال الغيب أو من الأوتاد الأربعة أو السبعة أو الأربعين، أو يقول له أنت منهم، إذ كان هذا عندهم من الباطل الذي لا حقيقة له. ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم فيقول أنا رسول الله، أو يخاطبه عند القبر كما وقع لكثير ممن بعدهم عند قبره وقبر غيره وعند غير القبور، كما يقع لكثير من ذلك للمشركين وأهل الكتاب يرون بعد الموت من يعظمونه من شيوخهم. فأهل الهند يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم، والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم، والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونهم إما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإما غيره من الأنبياء يقظة، ويخاطبهم ويخاطبونه، وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم. ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعانقه هو وصاحباه، ومنهم من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام وإلى مكان بعيد. قال رحمه الله تعالى: لم يتمكن، ما طمع الشيطان أن يأتي أحدهم أي واحدا من الصحابة ويقول له أنا من رجال الغيب وأنا من الأوتاد الأربعة أو السبعة أو الأربعين. وقد تقدم قول عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد الحادي عشر من الصفحة 33 بعد 400، أنه بيّن أنه لا يصح حديث في الأوتاد والأقطاب والأبدال والنجباء، لا يصح حديث في هذه الألقاب التي يلقب أقوام بها شيوخهم ومن يعتقدون فيهم الولاية، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فتلقيب الخلق بمثل هذا مع ما يتصل به من عقائد لا تمت إلى القرآن والسنة انحرفت بها عقائدهم، فاعتقدوا في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. وهذا يقع في كثير من التراجم، ولذا يجب الحذر من أن يتناقل المسلمون تراجم قد يكون فيها من الشطحات والخرافات والترهات ما قد تنحرف به عقائدهم. قال: ولا طمع الشيطان في أن يتمثل لأحدهم عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عند قبر أحد من الصحابة فيخاطبهم ويسمعهم، أو هم يأتون إلى القبر فيستفتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يخيل لأحدهم أن القبر قد انشق وخرج من القبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعانقه، أو أنه أفتاه في نازلة من النوازل، هذا كله لم يقع للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يطمع الشيطان في أن يضلهم كما أضل المتأخرين. ورب قائل يقول: أحد الأئمة قيل فيه إنه قد رأى، وهو الإمام السيوطي رحمه الله، يقول: قد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة 70 مرة، 70 مرة. وهذا بلا ريب أنه لم يحصل لخير القرون، فكيف يقع أو يتحقق لغير أولئك الأفاضل والأماثل؟ لكن للعلماء توجيها، قالوا هذا من كثرة اشتغاله رحمه الله تعالى بالسنة وبحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبصفاته وشمائله وهديه ودله وسمته، كأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتمثل في وجوه بعض من له شبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتمثل به وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإن هذا لا يمكن ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظ بجسده في قبره، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يرد إليه روحه في حالة ما إذا سلم أحدنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يظهر ولا يخرج من قبره، وهو في قبره صلى الله عليه وآله وسلم محفوظ بجسده، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي في حياة الأنبياء: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبيكم محفوظ بجسده في قبره، ويرد الله عز وجل إليه روحه حين يلقي أحدنا عليه السلام، لكن خروجه من قبره وانشقاق القبر عنه واعتقاد أنه ينادي ويخاطب، هذا كله من العقائد غير السليمة وغير السوية. قال رحمه الله: يقول هذا الذي أنا افترضته لم أفترضه من فراغ ولا أتيت به من خيال، وإنما هذا وأمثاله أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددا كثيرا، وقد حدثني بما وقع له في ذلك وبما أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم. هناك من يأتي إلى قبر رسول الله فيسلم فيخاطب، من الذي يدلك، ما الذي يدلك على أن المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المخاطب ليس هو الشيطان؟ إذا تبدأ لك في صورة رسول الله وادعى أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يدلك على أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد يستدل مستدل بالنص الذي مر: من رآني في المنام فسيراني يقظة. وأنا قلت وذكرت توجيه العلماء لهذا الحديث مع القول بصحته، أن من لم يرى رسول الله في هذه الدنيا واتبع القرآن والسنة فإنه يوشك أن يلحقه الله برسول الله فيراه عيانا يقظة، يراه عيانا يقظة. قال: من يطول هذا الموضع بذكرهم، وهذا موجود عند خلق كثير كما هو موجود عند النصارى والمشركين، لكن كثير من الناس يكذب بهذا، وكثير منهم إذا صدق به. التكذيب من كثير من الناس لما يتعلق بهذه المخاطبات وهذه النداءات من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من عند قبور الأولياء، إما أن يكون التصديق نتيجة سلامة في العقيدة وصفاء في المشرب فلا يصدق بمثل هذا، لأن هذا يحتاج إلى شهود من كتاب الله وسنة رسول الله ومن الآثار عن الصحابة والتابعين ولا شهود، أو يكذب لاستحالة وقوع مثل هذا عقلا، أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القبر، أو أن يخاطب ينشق القبر عنه ويخاطب واحدا من الأمة مهما بلغ في الولاية ومهما بلغ في الصلاح والعلم وجلالة القدر. فقوله رحمه الله: لكن كثير من الناس يكذب بهذا. التكذيب إما لسلامة المعتقد، وإما لاستحالة هذا عقلا، كأن يكون ممن يفكر ويتدبر ويقدر، يقول هذا ما دام لم يقع للصحابة فلا يمكن أن يقع لأحد بعدهم، وقد خاض الصحابة عددا من الفتن كانوا بأمس الحاجة إلى أن يقطع إلى قول قاطع ونص جازم، فلما لم يأتي أحدهم إلى عند قبر رسول الله فيقول: يا رسول الله استحر القتل وسفكت الدماء فلما لا تقطع فينشق القبر ويتكلم رسول الله؟ لما لم يقع هذا؟ لأن لاستحالته شرعا ولاستحالته عقلا، والصنفان داخلان ضمن قول ابن تيمية. كثير من الناس يكذب بهذا. نعم. قال رحمه الله: لكن كثيرا من الناس يكذب بهذا، وكثير منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية، وأن الذي رأى ذلك لصلاحه ودينه، ولم يعلم أنه من الشيطان، وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان. ومن كان أقل علما قال له ما لا يعلم، قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة خلافا ظاهرا. ومن عنده علم بها لا يقول له ما يعلم أنه مخالف للشريعة ولا مفيدا فائدة في دينه، بل يضله عن بعض ما كان يعرفه. فإن هذا فعل الشياطين، وهو وإن ظن أنه قد استفاد شيئا فالذي خسره من دينه أكثر. هذا التصنيف لتلبيس إبليس، ولابن الجوزي كتاب بهذا الاسم تلبيس إبليس، يبين تلبيس إبليس على الجهلة وعلى المتعلمين. تلبيس إبليس ليس فقط للجهلة ولكن للمتعلمين، والمتعلمون لابد أن يقيد تعليما غير منضبط بالقرآن والسنة على مراد الله ومراد رسوله، ولا يعرف مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بما ثبت من الصحيح والحسن. يقول: يأتي الشيطان لسوقة الناس لعوامهم فيلبس عليهم من جهلهم، يلبس عليهم الشيطان من جهلهم، ويأتي لمن له علم ولكنه علم مخالف للشريعة. هذا العلم يقول لا مفيدا فائدة في دينه، بل يضله عن بعض ما كان يعرفه. فإن هذا فعل الشياطين، وهو وإن ظن أنه قد استفاد شيئا فالذي خسره من دينه أكثر، الذي خسره من دينه أكثر. يحب الشمائل المحمدية، يجعله يقرأ ويقرأ ويقرأ، لكن بعد ذلك يخرج به عما كان عليه الصحابة والتابعون، يظن أنه بمعالجته وبانشغاله بشمائل رسول الله يمكن أن يحل له من الشرع ما حرم، أو يحرم عليه من الشرع ما أحل. وهذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. وقد يأتي الإنسان على من يفتي، وهذا ظاهر، وهي ظاهرة، وقد لا سيما في مثل هذا الزمان. يأتي الإبليس للإنسان فيسترخص من غير دليل ولا حجة ولا برهان ولا سلطان، فيقول ما يبعد عن الصواب، ليس ببعيد عن الصواب، ما دمت أنت مخلص لله اعمل ما تشاء وافعل ما تريد. وهذا من بريد ومن مراسيل الشيطان وتلبيسه على الإنسان. فيجب أن يحذر الإنسان سواء كان جاهلا أم كان له علم، أن يحذر من أن يأتيه الشيطان من الباب الذي يحبه. يعني مثلا يبدأ الإنسان قبيل وقت الصلاة وقبيل الإقامة يفتح القرآن ويجلس يقرأ قرآن، ويبدأ يقرأ قرآن، الصلاة أقيمت، انتبه لهذه، هذه يفعلها بعض الإخوة، الصلاة أقيمت وهو بقي له من الحزب أو الجزء أو الورد صفحتان أو ثلاث صفحات، أقيمت الصلاة وكبر الإمام وهو لا يزال يقرأ قرآن، يقرأ يريد أن يكمل الحزب أو الورد أو الجزء. يا أخي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، قراءة القرآن مستحبة، الصلاة مفروضة، لو أقيمت الصلاة فاقطع صلاة النافلة، اقطع صلاة النافلة إن كنت قد ابتدأت والمقيم يقيم للصلاة، اقطع الصلاة، لا يدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، بل هنا نص أخص: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. اللهم إلا أن يكون كما قال العلماء، إلا أن يكون الإنسان في منتهى صلاته وفي آخر تشهده، فلا حرج أن يتم التشهد لأنه سيدرك تكبيرة الإمام، تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولكن يظل يقرأ ويقرأ ويقرأ، ها، أو يقرأ ورده من كتاب ورده، ما يقوم للصلاة إلا بعد ما يشرع الإمام في قراءة الفاتحة. هذا من التلبيس. ليس من الرحمن بل يمكن أن يجزم فيقال هو إلى الشيطان أقرب منه إلى ما يرضي الرحمن، لأن الإنسان ينشغل بشيء عن الفرض، ينشغل بأمر حتى ولو كان من المستحبات والمندوبات عن هذه الفريضة، عن هذه الفريضة. وقد يخرج أحدنا فيظل ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى تقام الصلاة وهو منشغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قد تفوته ركعة أو ركعتان. قد يكون هذا من تلبيس إبليس، يشغله بطاعة مستحبة أو واجب كفائي عن الفريضة. ولكن كما قال ابن القيم وعلماء الإسلام الراسخين في فقه القلوب وفقه الحلال والحرام، مر بالمعروف وانهى عن المنكر وانصح وأنت ماشي، وأنت ماشي إلى المسجد. قوموا يا إخواننا بارك الله فيكم، الصلاة الله يعطيكم الصحة والعافية، الصلاة لا خير، يعني الصلاة عماد الدين، من تركها فقد ترك الدين ومن أقامها فقد أقام الدين، وأنت ماشي على المسجد حتى تدرك الصلاة. وهذا بلا ريب يتبينه، من يتبين مثل هذا السلوك السوي؟ يتبينه من لديه علم منضبط بالقرآن والسنة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا لم يقل قط أحد من الصحابة رضوان الله عليهم إن الخضر أتاه، ولا موسى ولا عيسى، ولا أنه سمع رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رحمه: انتبه لي بارك الله عليك يا من حج وقصد حج بيت الله العتيق وزار أكرمه الله بزيارة مسجد رسول الله، انتبه لهذا، انتبه لهذا. يقول رحمه الله: لم يقل قط أحد من الصحابة إن الخضر أتاه، كما جاء للمتأخرين ونفث في روعهم ووسوس لهم بأن هذا الذي شهد المناسبة معكم مولدا أو ليلة النصف من شعبان أو ما شابه ذلك من المناسبات التي يقولون إنها دينية، كما أتاهم ولبس عليهم وقال: سيدنا الخضر قد حضر، سيدنا الخضر قد حضر، ها، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهد الآن في منتهى حفلنا بمولده الشريف، يشهد يشهد حفلنا وهو حفل المولد، ويحضر حفلنا ويشهد حفلنا ويبارك لنا. الخضر هذا الصواب صح القولين أنه نبي، وبعض الغلاة يعتقد أنه ولي وأنه لا زال على قيد الحياة وأنه يشهد المشاهد ويحضر المناسبات، وهذا كله من الخرافات. فالصواب والصحيح في الخضر أنه نبي، نعم، وأن كل ما ورد عن فضله وعن خروجه كلها أحاديث أباطيل، كما قال ابن الجوزي، قال رحمه الله: هذه الأحاديث باطلة في كتاب الموضوعات. يقول: لم يصح شيء في بقاء الخضر على قيد الحياة، لا يصح، هكذا يقول ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، كل أحاديث بقاء الخضر على قيد الحياة كلها باطلة أباطيل، لا يصح منها شيء. ولذلك جزم ابن القيم في المنار المنيف، في المنار المنيف جزم ابن القيم فقال رحمه الله: الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، كلها كذب، ولا يصح في حياته ولا حديث واحد، ولا يصح في حياته ولا حديث واحد. ولذلك الصحابة تربوا على هذا الاعتقاد، فما كان الشيطان يأتي لأحدهم يقول: سيدنا الخضر شوف شهد معنا ليلة الجمعة، يحضر وشهد معنا لأنه على قيد الحياة. ما أتى الشيطان للصحابة لاثنتين، ما هما؟ بسم الله، تمكن الإيمان من قلوبهم، تمكنهم من عقيدتهم، تمكنهم من عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا موسى ولا عيسى ولا أنه سمع رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يقع، قد يكون ضرب من التخيل، يأتي الإنسان في وقت جلاء وصفاء أمام قبر رسول الله فيسلم السلام الشرعي: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فمن فرط حبه لرسول الله وشوقه إلى لقياه قد يرن صدى من يسلم ويصلي على رسول الله، يرن صدى فيتوهم أنه صوت رسول الله قد انشق عنه قبره. انتبه انتبه، هذا ما كان مألوفا على عهد السلف ولا يمكن أن يقع في مثل هذا الزمان، وهذا يقع للإنسان، سبحان الله يقع للإنسان. لكن الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أولياء الشيطان يمكن أن يستدرجهم من هذا الباب، يقوله ما والله لقد تراءى لي وأنا على آخر الليل سلمت على رسول الله، والله لكأن صوت رسول الله في أذني صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يستدرجه الشيطان يقول: ما دام رد عليك رسول الله السلام فلا يبعد أنك ولي من أولياء الرحمن، ها؟ ولي من أولياء الرحمن، فيتجه بقلبه بدلا من أن يتوجه بقلبه إلى ربه يتجه بقلبه إلى رسول الله. وهنا تقع الطامة الصغرى، حيث يتوجه هذا العابد المتبتل بقلبه إلى رسول الله بدلا من أن يتوجه بقلبه وقالبه ودعائه إلى الله عز في علاه القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والقائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإن قال قائل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر له، يعني جاءوك في حياتك، في حياتك جاءوك في حياتك، مو تأتي بعد وفاة الرسول إلى القبر فتقول: يا رسول الله اغفر لي، بدعة. يا رسول الله أغفني، بدعة أعظم. يا رسول الله مدد، بدعة شركية. لا تعلق قلبك إلا بربك، لا تتوجه بدعائك واستغاثتك إلا للسميع القريب. أما رسول الله فاحترم وأكرم وقدر وعظم، ولكن عن طريق الصلاة والسلام المشروعين على سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه أجمعين. قال: نعم. قال رحمه الله: وابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم إذا قدم من سفر ولم يقل قط إنه يسمع الرد، وكذلك التابعون وتابعوهم. ما ورد عن ابن عمر من أنه إذا قدم من سفر وانفرد بهذا الصنيع كما جزم بذلك عبيد الله بن عمر، كان يأتي من سفر ما كان يدعي، وحاشا أن يدعي عبد الله بن عمر فيقول: أنا ترى أصلي على الرسول وهو يرد يسمعني، ها، ويجيب دعائي ويسمع ندائي ويغيثني. أبدا والله ما هكذا. يقول: يسلم إذا قدم من سفر لم يقل قط إنه يسمع الرد، يعني هو عبد الله بن عمر ما يقول: أنا أسمع الرد، لكن هل يرد رسول الله أو لا يرد، ها؟ يقول ابن عمر: حاشا أن يدعي أنه يسمع رد رسول الله على سلامه، ولكن رسول الله هل يرد أو لا يرد؟ نعم يرد. رب قائل يقول: ما يرد. أنت تقول له: الدليل، ما من أحد من أمتي يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد. فلو اجتمع الناس كلهم أجمعون وقالوا: لا لا لا لا ما يرد، نقول: ما هو صحيح. نقول: صحيح عقيدتكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يرد على كل واحد يسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب البعيد، البعيد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ولو كانوا في أقصى الدنيا، ولو كانوا في أقصى المعمورة. هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وكذلك التابعون وتابعوهم. نعم. قال: وإنما حدث هذا في بعض المتأخرين، وكذلك لم يكن أحد من الصحابة. ما الذي حدث في بعض المتأخرين؟ ما الذي حدث في بعض المتأخرين؟ شوف دقة ابن تيمية، بعض ما قال في المتأخرين حتى لا يقال ابن تيمية يكفر بالجملة ويبدع بالجملة. ما في واحد إلا رجل سفيه أو رجل جاهل أو نصف متعلم الذي يكفر بالجملة ويفسق بالجملة ويبدع بالجملة، هذا ما هو صحيح. ما في تكفير ولا تفسيق ولا تبديع بالجملة أبدا. العلماء الراسخون في العقيدة لا يمكن لأحدهم أن يكفر بالجملة ولا أن يبدع بالجملة ولا أن يفسق بالجملة، لكن لا بد من التفصيل. قال حدث هذا، الإشارة هنا ترجع لإيش؟ ترجع لدعوى أن أحدهم إذا دنا من القبر المكرم فصلى وسلم أنه هو نفسه يسمع سلام رسول الله، يسمع هو نفسه. يقول هذا حدث في بعض المتأخرين، ولا يدعي هذا واحد من الصحابة أبدا، لكن يرد. كيفية الرد الله أعلم بها، هذه من الأمور الغيبية، لأن حياة القبور برزخية وحياة الأنبياء أرفع هذه الحياة البرزخية، أرفع هذه الحياة البرزخية. ومن الرفعة أن الله حفظ أجسادهم كما هي، حفظ أجسادهم من البلا، أو أن تأكل أجسادهم عليهم الصلاة والسلام الأرض أو الأرضة. نعم. قال وكذلك لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه فيسأله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم، لا خلفاؤه الأربعة ولا غيرهم، مع أنهم أخص الناس به صلى الله عليه وآله وسلم. حتى ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لم يطمع الشيطان أن يقول لها اذهبي إلى قبره فسليه هل تورث أم لا، هل تورث أم لا تورث، هل تورث أم لا تورث. نعم. طيب لاحظ هذا، يقول لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه، أي يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا في رخاء ولا في شدة، لا في سلم ولا في حرب، لا في صحة ولا في مرض، لم يكن واحد من الصحابة يأتي عند القبر فيسأل رسول الله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليه من العلم، لا خلفاه الأربعة، وهم الذين أمرنا بأن نتبع سنتهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، مع أنهم أخص الناس به صلى الله عليه وآله وسلم، بل أخص منهم برسول الله من؟ قال حتى ابنته فاطمة رضي الله عنها لم يطمع الشيطان أن يقول لها عندما وقع خلاف بينها وبين أبي بكر رضي الله عنه، وهو أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى أبي بكر بعد وفاة رسول الله تسأل ميراثها، تسأل ميراثها. انتبه الآن، اللطيمة واللطم والشتيمة واللعن والتكفير كلها على مثل هذه النصوص التي فهمت فهما أعوج أحمق أخرق، والنص صحيح، وإلا فهم لا يستدلون، أقوام لا يستدلون بنصوص صحيحة بل يستدلون بالواهيات والمنكرات والمكذوبات. ولذلك قال فيهم ابن تيمية أكذب أهل الفرق والأهواء، أكذب أهل الفرق والأهواء. لما سألت ميراثها من رسول الله من أبي بكر بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم مما أفاء الله عليه من المدي في المدينة وفدك، لاحظ الآن، شوف الآن، تشوف فدك فدك فدك فدك، ها، حملة فدك وقيام فدك وعلم فدك. شوف فدك قرية تقع شرق خيبر، فدك قرية تقع شرق خيبر وتسمى اليوم بالحائط، وخيبر تقع شمال المدينة على بعد 65 كيلا كيلو مترا، فدك. طلبت فاطمة من أبي بكر رضي الله عنهما ما لها من رسول الله من ميراث بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: ليس لك شيء. لما؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نورث، لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، من بيت مال المسلمين. وإني والله لا أغير شاكذا، قال أبو بكر، لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حالها، وأبى أن يدفع لها، أبى أن يدفع لها. لا كما يقول أقوام نهب وسرق وأكل، الله أكبر الله أكبر، وينسون أن الجد الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ لا نورث ما تركنا صدقة. وهذا نص ظاهر ما خالف أبا بكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أبى أبو بكر أن يدفع لفاطمة، فوجدت من الوجد، من الوجد، من الحزن، وجدت على أبي بكر فهجرته رضي الله عنها، فلم تكلمه حتى توفيت. لكن والله، ثم والله ألف مرة، ما نقل عن فاطمة لا سب لأبي بكر، ولا شتم لأبي بكر، ولا قدح في أبي بكر، ولا جرح في أبي بكر، علاوة عن أن يكون تكفيرا ولعنة كما يفعل أقوام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياهم سواء السبيل، وأن يطهر قلوبنا، وأن يطهر ألسنتنا من أن ينال أحدنا من أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، أعلنوها، أبلغوا الناس أجمعين، قولوا لهم لا تسبوا، لا تسبوا. هذا قاله سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، عندما وقع هذا النزاع الذي أحزن فاطمة رضي الله عنها، يقول ابن تيمية: والله ما طمع الشيطان في فاطمة، ما طمع الشيطان فيها، ولا قال لها اذهبي إلى قبره، إلى قبر أبيك، فسليه، اضبط معي، فسليه، هل تورث يا أبتاه، هل تورث أم لا تورث؟ نزاع، نزاع وقع بينها وبين أبي بكر. لو كانوا يعتقدون مثل هذه العقيدة الخرافية أن رسول الله يجيب وينشق قبره، ليش ما جاءت ابنته فلذة كبده المبشرة بالجنة رضي الله عنها، ليش ما جاءت إلى قبر رسول الله فقالت: يا أبتاه، إن أبا بكر منعني، منعني ما الغنائم، نعم، ما منعني حقي في المدينة وفدك وخيبر. ليش ما أتت إلى القبر؟ لأن هذا الاعتقاد غير سوي، غير سوي وغير صحيح بالسين والصاد. نعم، قال نعم، كما أنهم، قال رحمه الله: كما أنهم أيضا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول لهم اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبوا، ولا قال اطلبوا منه أن يستنصر لكم، ولا أن يستغفر، ولا أن يستغفر، كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم وأن يستنصر لهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا كانوا يأتون إليه فيطلبون الاستغفار، أن يستغفر الله لهم، يأتون إليه يطلبون الدعاء فيدعو لهم، يأتون إليه إذا أجدبوا فيطلبون السقيا فيستسقي رسول الله لهم، كما في حديث أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله قائم يخطب، فاستقبل رسول الله، استقبل الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، ادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بدا بياض إبطيه ويقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فسقاهم الله تبارك وتعالى. طيب، بعد وفاته، بعد وفاته، هل في واحد من الصحابة تحفظ لك أو لما تعتقد مما أملي عليك أو لقنته صغيرا. هل يوجد واحد من الصحابة بعد وفاة الرسول أتى إلى القبر فقال يا رسول الله أجب دعائي، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله اسقنا فقد أجدبنا؟ ما في ولا واحد. ليش؟ لتمكن الإيمان في سويداء قلوبهم ولتمكنهم من عقيدة القرآن والسنة. ها، ما هو لو تم بس خلاص أي شيء أي شيء أي شيء. شوف الآن بعض، غفر الله لنا ولهم، بعض الزوار ربطوا حبالا حول أعناقهم، حول سوقهم، ها، حول أعضادهم. ليش يا أخواننا؟ ليش تربطون هذا؟ ليش تربطون؟ قال قرئ لنا فيه، القلوب معلقة، حتى إن أحدنا لو جاء فقطع هذه التميمة لجن جنونه. ولذلك لا تتعجل، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن الأمر عقيدة، الأمر عقيدة، ما هو مجرد زينة، ما هو زينة، عقيدة. قلبه معلق بهذا، قلبه معلق بهذا، قلبه معلق بما تعلق. ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، دعاء عليه. ولذلك يظل خائف من أي شيء يخاف. وهذا يوجد في بعض الناس، لكن ما في تمائم، ما في تمائم، باعتبار أن هذه التمائم قد تأتي مع الغرباء والوافدين. وهذه التمائم ما أن يراها الناس الأسوياء من أمثالكم الذين تربوا على عقيدة كعقيدة الصحابة، يقولون يا شيخ تميمة يا شيخ تميمة. إيش يفعلون؟ خواتم، خواتم، خاتم بلون أحمر لدفع الجن، خاتم بلون أخضر لدفع السحر، خاتم بلون، ها، خواتم. يا أخي إيه أنت تريد؟ تبغى تطبق السنة، وهي سنة عادة ما هي سنة عبادة. إن كان ولا بد فخاتم واحد، فصه حبشي إما مجلوب من بلاد الحبشة أو أسود بلون أهل الحبشة، أو ضع عليه اسم لتختم به. وهكذا كانت صفات خواتيم، واقرأ الخواتيم لابن رجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لذلك تجد هذه سمة وصبغة في أقوام حرموا العقيدة التي كان عليها الصحابة. تجد هنا 9 خواتم، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. يا عجبا من هذه الخواتيم، ايش تبغون من الخواتيم هذه؟ ايش تبغون من الخواتيم هذه؟ يقول لك مقروءها، واحد للسحر، واحد للجن، واحد للعفاريت، واحد أكرم الله السامعين، واحد ل... هذا كله عقائد شركية خرافية. والله لو كان الإنسان يعتقد بهذه العقائد الخرافية الشركية وحجموه مرة حج 100 مرة، فإن المشرك لا يقبل منه عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن هذا إن شاء الله في الأمة، والأمة لا زالت بخير إن شاء الله، لا أتشائم، فالأمة لا زالت بخير لله الحمد، والأمة جلها ويعني السواد الأعظم بها على الإيمان والتوحيد الذي تركنا عليه رسول الله، وترك صحابته عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المظاهر التي يحذر منها موجودة، لكن إن شاء الله، إن شاء الله أقول بقلة، تفاؤلا في أن تزول، تفاؤلا في أن تتحول إن شاء الله. نعم. قال: فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلبوا منه ذلك، ولا طمع بذلك في القرون الثلاثة، وإنما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه بالتوحيد والسنة. القرون الثلاثة ما هي؟ الصحابة، التابعون، أتباع التابعين. دليل أفضليتهم وخيريتهم وتقدمهم على كل من جاء بعدهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم. قال: فأضله الشيطان كما أضل النصارى في أمور لقلة علمهم بما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. نعم. قال وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطير بأحدهم في الهواء ولا أن يقطع به الأرض البعيدة في مدة قريبة كما يقع مثل هذا لكثير من المتأخرين لأن الأسفار التي كانوا يسافرونها كانت طاعات كسفر الحج والعمرة والجهاد وهذه يثابون على كل خطوة يخطونها فيه وكلما بعدت المسافة كان الأجر أعظم كالذي يخرج من بيته إلى المسجد فخطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة فلم يمكن الشيطان أن يفوتهم ذلك الأجر بأن يحملهم في الهواء أو يؤزهم في الأرض أزا حتى يقطعوا المسافة البعيدة بسرعة وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته وأنه أراه من آياته الكبرى وكان هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثت ظواهر لدى المتأخرين، خلاصة ما ذكره ابن تيمية، يقول حدثت حوادث وظواهر ليست سنية لدى المتأخرين، وهي ادعاء من يدعي الولاية في المتأخرين أنه يطير في الهواء وأنه يسير على الماء وأنه يمكن أن يصلي في هذه الليلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي في نفس الوقت في المسجد الحرام بإغماض عينين بتقدمه لخطوات ويسمون ويلقبون بأصحاب الخطوة وهذا يوجد، لعلك تتعجب، ولكن هذا يوجد كما أشار ابن تيمية في بعض المتأخرين. قال شيخنا هذا ترى ولي من الأولياء صاحب خطوة، يقول ولو كنا بالعراق وفي أقصى المعمورة فإنه يصلي بنا إماما ونحن مأمومون نحن وراءه في المسجد الحرام. يقول أغمضوا عيونكم ثم تمثلوا الكعبة أمامكم ثم بعد ذلك ينتقل بهم بخطوات وإذا بهم يصلي وإذا به وبهم يصلون في المسجد الحرام. هذا يقول ما تمكن الشيطان من الصحابة، أقول للاثنتين تمكن الإيمان في قلوبهم تمكنهم من السنة، لكن هو لو قال هذا ما تعجبنا، لكن انظر إلى الجانب التعبدي، قال لأنهم يدركون تماما أجر من خطى خطوات إلى المسجد الحرام في حج أو عمرة أو إلى غير المسجد الحرام في جهاد وأنهم يثابون على كل خطوة يخطونها. فكيف تتصور في مثل هؤلاء القوم رضي الله عنهم أجمعين وهم الحريصون على كل خطوة يمشونها في حج أو عمرة أو إلى بيوت الله، كيف تتصور أن يأتي الشيطان عليهم فيضحك عليهم ويقول اغمض عينيك تصير صاحب خطوة، صلي في البيت ما يحتاج أن تذهب إلى المسجد لأنك من أصحاب الخطوة ولا يحتاج أن تحج في حج وعمرة. هذا بعيد. لتمكن الإيمان من قلوبهم، لتمكنهم من العقيدة، لأنهم أحرص ما يكونون على إيش؟ كسب الأجر بالخطوات في تكفير، وهي سبب في تكفير السيئات ورفع الدرجات وكسب الحسنات، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمتوجهين إلى بيوت الله، قال لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، رواه البخاري ومسلم. فالإنسان إن كان حريص على السنة وتطبيق ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يأتيه الشيطان أبدا، لا يمكن أن يأتيه الشيطان فيوسوس له ويسول له مخالفة القرآن والسنة. يقول ولا أن يأتي الشيطان لأحدهم فيفوت ذلك الأجر بأن يحملهم في الهواء أو يؤزهم. الأز هو الإغراء والتحريك، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تحركهم وتدفعهم إلى الإشراك وإلى الكفر وإلى معصية الله. ما جاء الشيطان واحدا من الصحابة يؤزهم في الأرض أزا حتى يقطعوا المسافة البعيدة بسرعة، وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أسر الله به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته، كما قال الله عز في علاه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال: وكان هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا يحتجن محتج ويتوهمن متوهم أن الأولياء يمكن أن يعرج بهم إلى السماء، وذلك لأن رسول الله قد أسري به وعرج به إلى السماء. قال ابن تيمية: لأن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.